الطريق. المؤمن قطعة من الألم ووميض من الأمل، لا يكون مؤمنا يشعر بلذة اليقين وحلاوة الإيمان حتى يتنفس العزة والكرامة ويتوسد الطمأنينة والسكينة. إن المؤمن في الفتنة جبل راس لا تزعزعه الخطوب، دائم الحنين إلى أسلافه المخلصين ونبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. فارفع إلى الله كف الضراعة أن يطفئ غليل الأشواق ويذهب مرارة الفراق باللقاء معهم في جنات النعيم. سقيتك يا يراع دم العيون لأكتب قصة الركب الحزين، تهدهد خفقها آهات قلبي وتشعل أحرفي نار الجنون. قضيت العمر آلاما وصبرا تؤرقني تباريح الظنون، فلا فجر السعادة قد تجلى ولا اكتحلت بإثمده جفوني. وفي الظلماء أشباح ورعب، وكم في الليل من روح سجين. تطاردني كوابيس الضحايا ويعصر مهجتي شجو الأنين، ولولا الصبر لم أشهر يراعي ولم أحفل بمأساة القرون. ولولا أن في قلبي رصيدا من الإيمان لاحترقت سفيني. إذا عصفت أفانين البلايا حميت إرادتي في ظل ديني، أداوي في حماه جراح قلبي بكأس الطهر ملأى باليقين. وما للمرء غير الله ذخرا ألوذ به إلى حصن حصين. أغذ السير من أرض لأرض أبي النفس مرفوع الجبين. تطاردني سهام الغدر جهلا لتصرفني عن الحق المبين. فؤادي مفعم بأسى عميق وأجنحتي ترفرف بالحنين. وهل يتراجع الأحرار يوما إزاء العسف والمكر اللعين؟ إذا كان اليقين شعاع دربي تألقت البشائر في عيوني، وصار القفر بستانا نديا ترقرق بالنظارة واللحون. قلوب المؤمنين بها ربيع تضوع رحابه في كل حين، تحوم حوله الطير اشتياقا ويحيي شدوها موت السكون. كأني أسمع الآيات فيها تردد من فم الروح الأمين، وأسمع صوت طه قد تعالى يموج صداه قدسي الرنين وألمح راية التوحيد تسمو وجندا لا تخاف من المنون إذا كان الكتاب لنا دليلا حبان الله بالنصر المبين وجاد بغيثه برا وفضلا وبارك خطونا في كل حين وما للمسلمين سواه حصن إذا احتدمت صراعات المجونين.